تسأل هذه السائلة عن الحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة. أما في الصلاة تستر جميع بدنها إلا الوجه، هذا هو الأفضل. مسمى عندها أجانب تبدي الوجه، سنة كشف الوجه في الصلاة، وتستر جميع بدنها حتى الكفين، وإن أبدت الكفين فلا حرج، لكن سترهما أفضل في الصلاة. أما إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر بدنها كل حتى الوجه. وأما عند الناس عند الأجانب في الأسواق وفي البيوت فإنها تكشف ما شاءت من بدنها كالرأس والوجه واليدين والقدمين، ما عندها أجانب في بيتها في فراشها في أي مكان من بيتها. أما عند الأجنبي فهي عورة، تستر جميع بدنها لأنها عورة. الله يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. والجلباب ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها وبدنها. نعم.